بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي تروي لنا الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الحج. وكل وقت توقفنا عند قول الإمام البخاري باب إذا وقف في الطواف، إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: فيما يكون تقام الصلاة أو يدفع عن مكانه، إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحو عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله ذي الترجمة: باب إذا وقف في الطواف. إن كان الإنسان يقوم بالبيت ثم أقيمت الصلاة قبل استكمال الطواف، ماذا يصنع بعد انصراف من الصلاة؟ هل بيستأنف الطواف من جديد أو أنه يستكمل من حيث وقف أو قطع هذا الطواف، أو أنه أيضا يستأنف ولكن من بداية هذا الشوط الذي وقف فيه؟ فقال: إذا وقف في الطواف، قال عطاء رحمه الله: في من يطوف وتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه. قال: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، أي أنه يستكمل الطواف من النقطة التي وقف عندها، إذا كان في الشوط الثالث وقبل انقضاء هذا الشوط أو قبل استكمال هذا الشوط وقيمة الصلاة فصلى قبل أن يستكمل الشوط الثالث. فإذا انصرف من صلاته يبقى يقول عطاء رحمه الله أنه يستكمل هذا الشوط من حيث وقف، يستكمل هذا الشوط من حيث وقف، يبقى لا يستأنف من جديد، وحتى لا يستأنف هذا الشوط الذي وقف عليه، ولكن هيستكمل من النقطة أو الموضع الذي وقف عنده. فلذلك قال: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه، إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. هذا الكلام أيضا أو هذه المسألة أيضا ابن عمر رضي الله عنهما وكذا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أيضا نفس ذلك الحكم الذي تكلم به عطاء، يبقى نفس أيضا التصرف والتعامل مع ذلك الموقف كما قال عطاء. فإن كان يطوف وأقيمت الصلاة يبقى حيصلي في موضعه، يصلي في موضعه، فإذا انصرف يستكمل، يستكمل من الموضع الذي وقف فيه، يبقى لا يقوم بإلغاء هذا الشوط، وكذلك لا يستأنف من جديد، ولكن يستكمل من الموضع الذي وقف فيه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وأيضا قال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. ثم ذكر رواية عن عمرو رحمه الله قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأة في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبوعي ركعتين. يبقى كل طواف بعد أي طواف، والطواف هو سبعة أشواط كما بينا، الطواف هو سبعة أشواط، وبالتالي إن استكمل هذه الأشواط السبعة بعد ذلك صلى ركعتي الطواف، صلى هذه السنة، فكل طواف له ركعتين يصليها هما ركعتا الطواف. قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي لكل أسبوع ركعتين، قال لكل سبعة أشواط، يبقى هو ده الطواف، يبقى الطواف بيستكمل فيه الأشواط السبعة، فبعد استكمال الأشواط السبعة يصلي ركعتي الطواف، وكل طواف له صلاة، وكل طواف له صلاة. فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل أسبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية رحمه الله: قلت الزهري رحمه الله: إن عطاء يقول تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف، أي أنه إن طاف سبعة أشواط مثلا وقيم الصلاة الصبح، فصلى الصبح بعد استكمال الطواف، هل يا ترى هتجزئ عن ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، يبقى ركعتي الطواف يبقى غير المكتوبة، يبقى إن طاف سبعة أشواط وتوافق ذلك مع إقامة صلاة الصبح، فصلى الصبح بعد أداء لهذا الطواف، هل هتجزئ عن ركعتي الطواف؟ قال: السنة أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف قط إلا صلى ركعتين، أي صلى ركعتين من غير الفريضة، غير الفريضة. يبقى على ذلك صلى، يبقى طاف سبعة أشواط، وقلنا بعد استكمال الأشواط السبعة أقيمت صلاة الصبح، فتوافق هذا التوقيت مع إقامة صلاة الصبح، فعند ذلك وقف ليصلي الصبح بعدما استكمل الطواف، هل هتجزع على قضاء الطواف؟ قال: لا، السنة أفضل هو أن يصلي ركعتي الطواف، ونقول دون المكتوبة، يعني المكتوبة صلاها بعد ذلك يأتي بركعتي الطواف، هذه السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر أيضا رواية عن عمر رحمه الله قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ يبقى ده سؤال طرح على ابن عمر رضي الله عنهما، يبقى رجل طاف الأشواط السبعة وقبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فهل يا ترى لو وقع على امرأته هل عليه شيء؟ فهذا سؤال طرح على ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دي كانت الإجابة من ابن عمر رضي الله عنهما، هذه الإجابة من ابن عمر رضي الله عنهما، وكأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يتكلم في حكم السعي بين الصفا والمروة بعد أداء لطواف العمرة. يبقى لو أهل الإنسان بالعمرة، قلنا العمرة دي لها أركان، يبقى هذه العمرة لها أركان، هذه الهلال وأن يكون من الميقات، والطواف بالبيت طواف العمرة، ثم أيضا هذا الركن السعي بين الصفا والمروة، ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. فالسؤال طرح على ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أهل بالعمرة وطاف بين الصفا والمروة، هل يا ترى لو وقع على امرأتي بعد طوافي بالبيت وقبل السعي بين الصفا والمروة هل علي شيء؟ فابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين. وده الشاهد طبعا من الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف سبوعا قط إلا صلى ركعتين، ثم استكمل ابن عمر رضي الله عنه مسألة وقال: وطاف بين الصفا والمروة، يبقى بعد ركعتي الطواف بعد ذلك بيذهب ويسعى بين الصفا والمروة. قال: وقد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما ليس عنده حكم السعي بين الصفا والمروة، هل يا ترى ده ركن في العمرة أم ليس بركن؟ لذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر الرواية التالية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما سئل في هذه المسألة قال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، قال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، أي أن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة في العمرة هذا ركن من الأركان، هذا ركن من الأركان. وبالتالي قائمة المحظورات ما زالت قائمة في حق ذلك الإنسان الذي أهل بعمرة ثم طاف بين الصفا والمروة. ثم طاف بالبيت سبعا وصار ركعتين خلف المقام، وبالتالي لم يطوف بين الصفا والمروة، نقول لا، يستكمل الطواف ثم يتحلل. يبقى التحلل بالحلقة والتقصير، يبقى حلل أو كل شيء سواء النساء أو الطيب أو الثياب. يبقى لو طاف بالبيت يبقى طاف العمرة، فما زال على نقول قائمة المحظورات، ما زالت قائمة في حق هذا الإنسان حتى يسعى بين الصفا والمروة. وإن سعى بين الصفا والمروة فعلى ذلك أيضا يتحلل بالحلق أو التقصير. قلنا حتى تلغى قائمة المحظورات لما أهل بهذا النسك. قلنا لما بيهل بالعمرة أو بيهل بالحج نقول قائمة من المحظورات، يبقى قائمة المحظورات من قائمة من الممنوعات، يبقى منها لبس المخيط لرجل، مس الطيب بالنسبة لرجل، والمرأة تغطية الرأس، تغطية المرأة وجهها، وهكذا. فأيضا يعني إن سعى أو طاف بين الصفا والمروة يبقى نقول على ذلك ما زالت قائمة المحظورات قائمة في حقي. إن طاف البيت سمعا ما زالت قائمة المحظورات قائمة في حقي. أيضا إن سعى بين الصفا والمروة ما زالت قائمة المحظورات موجودة حتى يتحلل بالحلق أو التقصير. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه المسؤولة عن هذه المسألة قال لا يقرب من رأسه حتى يطوف بين الصفا والمروة. يبقى الصف أو السعي بين الصفا والمروة في العمرة هذا ركن من أركانها، هذا ركن لا نتمم العمرة إلا بأداء هذا الركن، وبالتالي قائمة المحظورات ما زالت قائمة في حق هذا الإنسان. ابن عمر رضي الله عنه لما أجاب يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه وصلاة ركعتين يبقى سعى بين الصفا والمروة، وقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم ذكر الباب التالي، باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، حتى رجع من عرفة. قلنا يبقى لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع، لما قدم مكة طاف بالبيت، وقلنا أن هذا الطواف هو طواف القدوم وهو مسنون، هذا هو طواف القدوم. قلنا غير طواف الفرض أو الركن اللي هو طواف الإفاضة، وده بيكون من أعمال يوم النحر، وغير اللي هو أهل بعمرة يبقى انطاف، يبقى هذا طواف العمرة وده ركن من أركان العمرة. أما من أهل أو لبى بالحج أو بالحج والعمرة وكان قارنا، إن قدم إلى مكة طاف البيت، ولكن ده طواف القدوم، وطواف القدوم هذا مسنون ليس بواجب وليس بركن من أركان. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة. قلنا يبقى الطواف الأول ده طواف القدوم، وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن أفرض بالحج أو كان قارنا إن جاء إلى الكعبة وطاف طواف القدوم جاز له أن يقدم السعي، أن يسعى بين الصفا والمروة، وده يبقى السعي بدلا من سعي بعد طواف الإفاضة في الحج. يبقى يجزي أن يقدم ذلك السعي، ده لمن حج مفردا أو حج قارنا، والنبي يظل أيضا على إحرامه حتى يوم النحر كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قدم مكة صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، لكنه ليس طواف عمرة، ولكن هذا طواف قدوم ومسنون، ثم سعى بين الصفا والمروة. يبقى هذا السعي يبقى ده سعي الركن بالنسبة للحج، وأن لأنه في يوم النحر يطوب البيت طواف الإفاضة ثم يسعى بالصفا والمروة، إن لم يكن سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم إن قدم إلى مكة، يبقى جاز أن يقدم هذا السعي بين الصفا والمروة إن طاف طواف القدوم بالنسبة لمن حج مفردا أو حج قارنا. يبقى لذلك عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولكنه ليس بعمرة، ليس بطواف عمرة، يبقى ده طواف قدوم مسنون ولكن هو سعى بين الصفا والمروة، ودي فيها بيان لجواز تقديم السعي بين الصفا والمروة لمن أهل بالحج أو أهل بالحج والعمرة، فإن قدم مكة وطاف طواف القدوم جاز له أن يسعى بين الصفا والمروة، وهذا السعي يجزي عن السعي المطالب به في يوم النحر بعد طواف الإفاضة. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. خارجا من المسجد دايما يعني صلاة ركعتي الطواف، يبقى على ذلك بعد ما بيستكمل الأشواط السبعة بيتوجه إلى مقام إبراهيم، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتي الطواف، يجعل المقام بينه وبين الكعبة. إن لم يتمكن كنتيجة للزحام فعلى ذلك في أي موضع كان، يبقى صلى في أي مكان يعني شاء هذا الإنسان. فلذلك قال: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد، لأن مكة كلها حرم، مكة كلها حرم. قال: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. قال: وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وأيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوت. كذلك أيضا قال عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بمكة وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة رضي الله عنها طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. يبقى أم سلمة رضي الله عنها اشتكت، كانت مريضة، ولما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تطوف من وراء الناس على بعير، أن تطوف من وراء الناس على بعير. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. يبقى صلت الصبح بعدما خرجت من الكعبة من البيت، وكذلك صلت ركعتي الطواف. وهذا أيضا ما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انطاف بعد الصبح، انطاف بعد الصبح بعد صلاة الصبح. يبقى انطاف بعد صلاة الصبح، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤخر ركعتي الطواف حتى بعد طلوع الشمس، حتى بعد طلوع الشمس. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فكان ده مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن طاف بعد صلاة الصبح يبقى على ذلك ما كان ركع ركعتي الطواف إلا بعدما تطلع الشمس. يبقى ده كان مذهب عمر رضي الله عنه، لذلك قال: وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. يبقى صلى ركعتي الطواف يبقى خارجا من الحرم، يبقى خارج الحرم هنا، لأنه إن طاف بعد صلاة الصبح يبقى كان يؤخر ركعتي الطواف حتى طلوع الشمس وترتفع قيد رمح الرمحين، يبقى كان يصلي ده بداية توقيت صلاة الضحى. فأيضا أم سلمة رضي الله عنها لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لها: إذا أقيم صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. يبقى جواز ان احنا نصلي ركعتي الطواف خارج الحرم، خارج نقول البيت، خارج البيت. يبقى ان صلاها يبقى افضل لو صلى هذه ركعتي الطواف والمقام بينه وبين البيت. ان لم يتمكن يبقى صلى في اي موضع شاء، تجزئ عند ذلك، تجزئ حتى لو ذهب وانقلب الى بيته وصلى ركعتي الطواف، تجزئ عند ذلك. ليس بالحتم واللزوم أن يكون أداء ركعتي الطواف داخل الحرم. ثم ذكر الباب التالي، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. وذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف ببيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى لما بيطوف سواء طواف ركن أو طواف واجب أو طواف مسنون، أي طواف بيطوف به في بيطوف به الإنسان بالبي سبعا، يبقى سواء كان طواف إفاضة سواء كان طواف وداع ده طواف واجب أو كان طواف مسنون كطواف القدوم أو تطوعا، يبقى كل طواف يركع فيه ركعتي الطواف، يركع فيه ركعتي الطواف إن كان من باب التطوع أو كان يبقى طواف كوداع يبقى طواف واجب، أو كان طواف ركن كطواف العمرة أو طواف الإفاضة بالنسبة للحج. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين. يبقى ده أفضل مكان لما نصلي ركعتي الطواف أن تجعل مقام بينك وبين البيت، إن لم نتمكن كنتيجة الزحام أو حتى لو كان متمكنا ولكنه صلى يبقى لم يكن المقام بينه وبين الكعبة، يبقى على ذلك لا حرج. حتى لو خرج من الكعبة وصلى ركعتي الطواف خارج الكعبة على ذلك أيضا لا حرج. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معلوم طبعا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان حريصا على محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، عنده حرص شديد جدا على أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. يبقى ده كان ابن عمر رضي الله عنه منتبه إلى هذا المعنى، ينتبه دائما إلى هذا المعنى، ماذا فعل وصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان انطلاقه إلى محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآية. يبقى الآية دي كانت مفعلة عند ابن عمر رضي الله عنه: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى كان بيحاكي النبي صلى الله عليه وسلم منطلقه هذه الآية: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى يعني معنى كلام ابن عمر رضي الله عنه: افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كن حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تفعل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الطواف بعد الصبح والعصر. قال: باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. أيضا في رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ثم ذكر رواية عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلىهما. قال: باب الطواف بعد الصبح والعصر. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه كانت من الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. يبقى ده مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، كان يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. قلنا لو طلعت الشمس يبقى حيمسك، فلا يصلي إلا بعدما ترتفع الشمس قد رمح ورمحين. قلنا لأن ده وقت تحريم، كما في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، منها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. يبقى نتصور كده أن ابن عمر رضي الله عنهما طاف بعد الصبح، أصلى الصبح، فانتهى من الطواف قبل طلوع الشمس، يصار ركعتي الطواف. ده غير مذهب عمر رضي الله عنه، طاف عمر بعد الصبح فركب حتى صار ركعتين بذي طوى. يبقى ده مذهب عمر رضي الله عنه أنه ما يصلي صلاة نافلة حتى لو كانت من النافلة المسببة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، فإن طاف بالبيت بعد صلاة الصبح أمسك عن الصلاة، فلا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد طلوع الشمس. ده مذهب عمر. ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، بعدما صلوا الصبح طافوا بالبيت ثم قعدوا إلى المذكر إلى الواعظ يستمعون الواعظ والتذكير حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، لكن لما طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. طبعا عند شروق الشمس ده كلام صريح، كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي، يبقى نهانا أن نصلي في 3 ساعات أو أن نقر فينا موتانا، منها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ورمحين، يبقى من الشروق كده لغاية لما ترتفع قيد رمح ورمحين، يبقى ده وقت نهى عنه النبي عن الصلاة فيه. فعائشة رضي الله عنها يفهم من كلامها أنهم لو طافوا بعد الصبح وصلوا قبل طلوع الشمس كمذهب ابن عمر يبقى ده صحيح، لكن هؤلاء طافوا وتحرجوا أن يصلوا ركعتي الطواف بعد هذا الطواف لأنهم أدوا الطواف بعد صلاة الصبح. فقعدوا يستمعون الذكر والوعظ حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، ده وقت نهي أساسا. فقالت عائشة رضي الله عنها تستنكر عليهم هذا الأمر، قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها. ده الكلام ده توافق مع رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه. يبقى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات أن نصلي فينا وأن نقبر فينا موتانا، يبقى عند طلوع الشمس وكذلك عندما تضيف شمس الغروب عند الغروب وعندما تكون الشمس في كبد السماء، يبقى ده وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، نهى عن صلاة النافلة في ذلك التوقيت. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، يبقى غير اللي هو يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس وصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. فعلى ذلك غير الثلاث أوقات التي ذكرها عقبة بن عامر، ويتوافق هذا مع ابن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، يبقى يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، يبقى ده كمذهب ابن عمر رضي الله عنه إن طاف بعد صلاة الصبح صلى ركعتين ما لم تطلع الشمس. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيتها إلا صلاهما، إلا صلاهما. يبقى مر علينا هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل مع الوفد عن ركعتي السنة بعد الظهر، ركعتي اللي هي السنة البعدية بالنسبة للظهر، لما انشغل بالوفد حتى دخل العصر يبقى صلى هاتين ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة، وبالتالي كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما ما أنشأ عملا أو طاعة إلا وكان يواظب عليها، فكان يستديم على ذلك. فعائشة كانت تصليهما أي تصليهما رضي الله عنها، عائشة كانت تصلي هاتين ركعتين بعد العصر كما رأت النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن الزبير رحمه الله كان يصلي أيضا ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلاهما. يبقى فرقت ما بين أمرين، ما بين أن هي يبقى لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة على الصبح حتى شروق الشمس، يبقى ده هذا الوقت غير اللي هي الرواية المذكورة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه. يبقى ده أساسا جاز الإنسان بعد صلاة العصر أن يصلي نافلة، وجاز الإنسان بعد صلاة الصبح أن يصلي أيضا نافلة، ونافلة مسببة، ركعتي الطواف دي نافلة مسببة، يبقى جاز بعد صلاة الصبح أن يصلي النافلة المسببة، وجاز بعد صلاة العصر أن يصلي أيضا النافلة المسببة. وده كما يعني بيّنت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان بيفعل ذلك، غير أنه أيضا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء. يبقى غير التوقيت اللي بعد صلاة الصبح جاز أن نصلي النافلة المسببة، وبعد صلاة العصر أيضا جاز أن نصلي النافلة المسببة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.